بنموت بالميات ولا واحد فينا حس، وان واحد منهم ما تتقول بندم هو وبس. بنموت بالميات ولا واحد فينا حس، وان واحد منهم ما تتقول بندم هو وبس. وين وين وين العدل يا ناس؟ الدنيا صارت عكس عكس. عادل متعذب لحم الأم ينهشناش، واللي دافع أصبح إرهابي مجرم وحش. عادل متعذب لحم الأم ينهشناش، واللي دافع أصبح إرهابي مجرم وحش. وين وين وين العدل يا ناس؟ الدنيا صارت عكس عكس. بنموت بالميات ولا واحد فينا حس، وان واحد منهم ما تتقول بندم هو وبس. بنموت بالميات ولا واحد فينا حس، وان واحد منهم ما تتقول بندم هو وبس. وين وين وين العدل يا ناس؟ الدنيا صارت عكس عكس. قانون العالم علينا بتطبق بس، وبند من القانون الظالم ما يمسه مس. قانون العالم علينا بتطبق بس، وبند من القانون الظالم ما يمسه مس. وين وين وين العدل يا ناس؟ الدنيا صارت عكس عكس.